بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الثاني من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان تاريخ بناء الكعبة المشرفة. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، حاجة القلوب والأرواح إلى سماع العلم وإلى حضور مجالس الذكر أعظم والله من حاجة الأرض إلى الغيث والمطر. فكما أن الغيث والمطر هو حياة الأرض، كذلك الذكر والعلم والقرآن هو حياة القلوب. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله عز وجل القرآن روح، بمعنى أن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن ولا يعيش على القرآن وليست له صلة بالقرآن هذا ميت، وإن كان في نظر الناس حيا. والله عز وجل يقطع المقارنة والمساواة بين الحي والميت، فيقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ويقول عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا بالكفر، ميتا بالمعصية، ميتا بالغفلة، ميتا بالشقاق والنفاق، فأحييناه، أحييناه بالإيمان، أحييناه بالقرآن، أحييناه باليقين، أحييناه بالدين. ليس هذا مثل هذا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتأملوا هنا أنه لما ذكر النور ذكره مفردا، لكن الظلمات ظلمات، قال جعلنا له نورا، بعدين نورا ما هو نور مكتوم محجوز، نورا متحرك، نور يمشي به في الناس، يستفيد منه هو ويستفيد الناس من حوله بهذا النور. كمن مثله في الظلمات، لأن النور واحد والظلمات كثيرة والشبهات كثيرة، نعوذ بالله وإياكم من ظلمات الكفر والضلال. وما نلاحظه اليوم أيها الإخوة من جفاف في الأرواح وتحجر في القلوب وقسوة والعياذ بالله، فلا عظة، الموت يأخذ بعضنا ولا ننتبه، والمواعظ تلقى علينا ولا ننتبه، كل هذا بأسباب عدم الجلوس في مجالس الذكر، عدم تلقي العلم. العلم غيث القلوب، ولهذا يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب القاسي من ذكر الله، هذا ما يلينه إلا النار، لأن إذا القرآن ما لان قلبك له فمتى يلين قلبك؟ والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبال هذه لو نزل عليها القرآن وخوطبت بالقرآن لخشعت وتصدعت، وأنت قلبك هذا ما يخشع لله؟ أجل يخشع لثيثاني، وهو أعوذ بالله وإياكم منه، وهو النار، وبئس القرار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فحرصك يا أخي على مجالس الذكر دليل حياة قلبك، فاستمر وألزم نفسك بهذا، واجعل مجالس الذكر في صلب برنامجك، لا تجعلها على الهامش، أو لا تجعلها عمل ثانوي في حياتك، لا، اجعلها رئيسي، لأن الله ما خلقك إلا لها، بحيث عطل الأعمال الأخرى في سبيلها. إذا دعيت إلى عزيمة في تلك الليلة، ولنا معزوم من قبل، عندي موعد سابق مع الله، إذا كان في مباراة في مثل هذا الوقت، قل لا، أنا عندي موعد سابق مع الله. لا تفضل موعدا على موعدك مع الله عز وجل، لأنك بهذا تبرهن على أنك إنسان تريد ما عند الله. ويكفيك يا أخي وأنت تمشي إلى حلقة الذكر ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أنت تمشي في سيارتك أو على قدمك، لكن لا تمشي على الإزفلت، وإنما تمشي على أجنحة الملائكة. أي نعم. ويكفيك يا أخي ما جاء في مسلم، حديث صحيح، وهو الحديث نفسه نهايته، قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع كرامات لا تقوم لها الدنيا بأسرها: نزلت عليهم السكينة، وعبر بالنزول عند السكينة لأنها تنزل على القلوب. نزلت، أين تنزل السكينة؟ على قلب المؤمن. ولهذا ما تجد ألذ ولا أمتع ولا أعظم من تلك اللحظات التي تقضيها في بيت الله. نزلت عليهم السكينة، السكينة المفقودة الآن في العالم كله. العالم الآن رغم تحضره وتطوره إلا أنه في قلق وفي اضطراب وفي هم وفي معاناة، ما في سكينة. الإنسان في القصر وقلبه كأنه في جمر، يتقلب يضيق، إيش في قلب؟ أخرج، يخرج يروح البحر يقعد شوي يضيق، يرجع من البحر يروح الحديقة يجلس شوي يضيق، يروح البر يضيق، يدور عن السعادة. أين السعادة؟ هنا، هنا السكينة، من أرادها فليبحث عنها في مظانها وفي مواطنها بين يدي الله، في الأماكن الذي يرضى عنها الله ويرضى عن الجالسين فيها. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذه الرحمة. وعبر الحديث بالغشيان، يعني التعميم، تعمهم كلهم، حتى لو فيهم واحد ما هو من أهلها، لكن لما تقول أنا بغطي هذولا تغطي كل الناس. فالرحمة إذا جت ما تجي على واحد، قد يكون في واحد ما هو من أهل المجلس، ولا تنزل عليه السكينة، لأن الشيطان لا يزال في قلبه، فتشوفه يطالع في الساعة كل شوية، ويطالع في الساعة وعنده موعد ويبغى يمشي ويبغى يمرص، لكن جلس، فما دام جلس تجي الرحمة تغطيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه في درس، فدخل ثلاثة نفر، فجلس واحد وجد فرجة في الصف جلس، والثاني ما وجد فرجة وأراد أن يخرج فاستحى، استحى من الله أنه يخرج ويخلي الجلسة، فجلس خلف الصف، والثالث طالع ما لقي مكان تكبر خرج. لما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، أوى أي أقبل، فأقبل عليه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه أن يعذبه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ولهذا جاء في القرآن: ومن أعرض، أي لا أعرض، أي لا أظلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وصفه الله بوصفين، الوصف الأول ظالم، ما هو ظالم، أظلم، هذه هنا أفعل التفضيل يعني ما أظلم منه، من تأتيه الموعظة ويمشي، لو قيل له هذا الذي بيمشي الحين، لو قيل لمن جلس من المغرب إلى العشاء له 1000 ريال إيش رأيك، يقوم ولا يجلس؟ طيب معزوم للعشاء، يقول بسيط العشاء، طيب في موعد نعتذر من الموعد، في أي عمل، ليش؟ عشان 1000 ريال. 1000 ريال أعظم ولا ما جاء في الحديث إنه ينادي منادي في آخر الجلسة أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ 1000 ريال أحسن؟ لا إله إلا الله، كيف هذه الأمة يا أخواني هينة، ما تعرف، ما تعرف الذهب من البعر، تلقط البعر وتخلي الذهب، ليه؟ لأنها بعرية، أما الأولين لا، ذهب، يعرفون الذهب. والناس كما يقول أحد العلماء، يقول الناس في هذا الزمن 3 أصناف، صنف على الذهب، وصنف على البعر، وصنف على الجمر، يلقط الجمر. قال أما أهل الذهب فهم أهل الإيمان، يأخذون من الدنيا الجواهر والذهب وهو العمل الصالح، وأما أهل البعر فهم أهل الغفلة. أي نعم، إيش شغلته؟ قال والله أسولف، أسمر على الأفلام، أسمر على مباراة، أطلع أتمشى، هذا مسكين خلى الذهب وجلس يلقط البعر ما معه له. وأما أهل الجمر فهم أهل المعاصي الذين يلتقطون من الدنيا الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام وغشيتهم الرحمة، والثالثة قال وحفتهم الملائكة. الملائكة الآن تحيط بهذا المجلس، وطبعا نحن نؤمن بهذا لأن الحديث صحيح في مسلم، والحديث الآخر في الصحيحين أنه إن لله ملائكة سيارة أي متجولة تطوف على حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل مثل هذا المجلس حفوهم إلى عنان السماء. فنحن الآن وإن لم نرهم بأعيننا إلا أننا نؤمن والله بهم بقلوبنا، ونعرف أن الملائكة الآن تحيط بكم في هذا المجلس. وحفتهم الملائكة، والرابعة وذكرهم الله في من عنده. أنت الآن تذكر الله في الأرض فيذكرك الله في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي عن الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وكنت إليه بكل خير أسرع. فهنيئا لكم أيها الإخوة حرصكم على مجالس الذكر، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل ذلك حسنات في موازين حسنات الجميع، وأن يثبتنا على هذا حتى نلقى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الدرس امتداد لتأملات في السيرة النبوية، يلقى في مسجد الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 28 من شهر جمادى 2417 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان الدرس بناء الكعبة، تاريخ بناء الكعبة. وطبعا تاريخ بناء الكعبة هام، لأنه أقدس بيت وأعظم بيت، البيت الذي تتعلق به القلوب وتهواه الأفئدة وتطمئن إليه النفوس. أعظم منظر في الدنيا يمكن أن تراه هو بيت الله، ولهذا إذا طالعت كذا تشوف أجمل منظر على وجه الأرض. فحق لهذا البيت وهو بيت الله، البيت العتيق الذي لا ينفك عن الطواف لحظة من لحظات الدهر أبدا، سواء في الأرض أو في السماء، لأن فوق الكعبة البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. وبيت الله لا ينفك في لحظة من ليل أو نهار من طائف يطوف به. هذا البيت العظيم له تاريخ نريد أن نذكره في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل. هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى مصر، وكان يحمل معه في ترحاله رسالة العقيدة والتوحيد. ما كان أحد على وجه الأرض يوحد الله إلا إبراهيم. وكانت ترافقه في رحلة الدعوة والانتقال زوجته سارة وكانت أيضا موحدة ومؤمنة على دينه، وكانت امرأة جميلة ذات جمال. وكان من عادة ملك مصر فرعون مصر في عهده أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة. رجل شهواني إذا شاف أي وحدة جميلة في أي مكان يطلبها ويدخلها إلى قصره. وشاء الله عز وجل أن يصرفه عن سارة وأن تنقلب منه بجارية لتخدمها وهي هاجر أم إسماعيل. فإنه الحديث في الصحيح، الحديث في البخاري، أنه لما دخل مصر بلغه الخبر، بلغ ملك مصر عن دخول المرأة الجميلة وهي سارة فطلبها. فقال إبراهيم لها: إذا سألك من أنا لك فقولي أخي. لأن لو قال زوجي طبعا ما يسمح أن يأخذ زوجته، فبيقتله ويأخذ زوجته. لكن لما يقول أختي أو أخي يقول زوجني إياها. فقال: أنت أختي في الإسلام، أي في العقيدة. ودخلت فأمر به هو في السجن، وأخذت هي إلى القصر. وكان قلب إبراهيم يتقطع على زوجته وعرضه، ولكن الله حفظه. لما دخلت في مخدعها وجاء عليها هذا الشيطان ومد يده عليها، دعت عليه فجبس الله يده، ما عاد كفها ولا مدها. أي نعم. قال لها: ادع الله وأنا ما عاد أجيك. فدعت الله فرجع. لما أراد أن يخرج جاءه الشيطان والحرص الشيطاني والنزوة، وعاود الكرة فدعت عليه فجبس رب العالمين. قال: خلاص فكيني ولا عاد أجي. فدعت الله ففك الله عز وجل، ولكنه عاد للمرة الثالثة فدعت عليه، وأخيرا أعطاها الوعد أن لا يعود. وفعلا قال: أخرجوها، هذه هي جنية. يقول: هذه ما هي من الإنس، هذه من الجن. ثم أمر لها بخادمة وهي سارة، وهي هاجر أم إسماعيل. إبراهيم في السجن وكشف الله له الحجاب، وكان في السجن ويشوف اللي يجري في الغرفة حقة القصر ليطمئن قلبه. ولما جاءت قال: ما صنع، ها إيش عندك؟ قالت: أخزى الله الكافر وأخدمنا هاجر. ولا بشرك إن الله أخزاه ولا صار شيء، وأيضا جانا فضل من الله وهي هذه الجارية المملوكة التي أصبحت خادمة لنا. وكانت سارة عقيما لا تلد، وتقدم إبراهيم عليه السلام في السن وبيض شعره، ورأت هاجر سارة رأت في هذا السن المتقدمة أن تهب الجارية لزوجها ورفيق عمرها إبراهيم، لعل الله أن يرزقه منها بذرية صالحة. وشاء الله عز وجل أن تلد له هاجر ابنها الأول وهو إسماعيل عليه السلام. ولكن الغيرة شبت في قلب سارة، شأنها شأن النساء خاصة بعد أن ولدت، وخشيت أن يتحول قلب إبراهيم منها إلى الجارية التي أصبحت أم ولد، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء. فاتخذت هاجر منطقا له ذيل وشدت به وسطها، وهربت مع زوجها وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. حلفت لأنها جاريتها، قالت: بقطع منك ثلاثة أعضاء، يد ورجل أو يدين ورجل أو. فلما سمعت الكلام شردت ولحقت به، وجاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهو رضيع، حتى وضعهما في مكة المكرمة في الوادي الذي لا زرع به. طبعا جاء بها من بلاد فلسطين رحلة طويلة إلى أن وضعها في هذا المكان عند دوحة، شجرة موجودة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس في مكة آنذاك أحد، وليس بها ماء. ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه قليل من الماء، ثم قفل رجع. فتبعته لما شافته يمشي لحقته، وهذا شيء طبيعي أن أي امرأة توديها زوجها إلى مكان ما في أحد ويمشي ويخليها. أنت الآن تصور أنك خذت زوجتك أنت وأهلك، خرجت تتمشى إلى منطقة وبعدين خليتهم، مش حركت السيارة وخليت مرتك وأولادك، إيش بتسوي مرتك؟ تنجن، تصيح، تقول: كيف تخلينا في هذا المكان؟ وهي قريب من جدة تقدر تمشي وتوصل الخط، لكن هذا خلاها في مكة وهو رايح فين؟ رايح بلاد المقدس، مسافة طويلة ما في يعني نسبة ولا تناسب. فتبعته وقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وليس فيه شيء؟ فلا يرد عليها، ما يتكلم. فقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت ولا يجيب، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فأشار النعم، فعندها يقين أن الله عز وجل لا يضيعها ما دام هو الذي أمر. أجل، الله لا يضيع. فقالت: إذن لا يضيعنا، كيف يأمرك أن تتركنا في هذا المكان ويخلينا؟ لا، نحن كنا في ولايتك والآن تركتنا ودخلنا في ولاية الله، فنعم الولي، نعم الولي ونعم النصير. ثم رجعت وجلست مع ابنها الرضيع، وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى استقبل بوجهه مكان البيت. طبعا مكان البيت أكمة، ما كان في بيت موجود، إنما مكان، فاستقبل مكان البيت وقال دعاءه الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وهو قوله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا الحكمة، أنا أسكنت هؤلاء الذين جبتهم يا ربي ذريتي عند بيتك المحرم لإقامة الصلاة، ولهذا الذي ما يجيب الصلاة لا يقرب من مكة. هذه مكة اسمها بلد العبادة، الذي ما هو عابد لا يجي، ولهذا حرم الله دخول المشركين إليها. وترون الآن لما تروح مكة تشوف فيه لوحة مكتوب: ممنوع دخول غير المسلمين، ما يدخلها إلا مسلم، لأن المشرك والكافر نجس، إنما المشركون نجس، وإذا دخلها وهو ما يصلي لا إله إلا الله كم عليه من العقوبة من الله، لأنه نجس أرض الحرم، أرض مقدسة، والتقديس هنا التطهير، أرض مطهرة، وإذا وطئها كافر نجسها ولوثها، فعليه من الله ما يستحق. ثم تولى وذهب، ولم يلبث أن نفد الماء وعطشت هاجر. مكة جو حار وتحتاج إلى ماء كثير، والماء قليل في سقاء. شربت وشرب ابنها وعطشت، وعطش ابنها وكرهت أن تنتظر أو أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من الجوع والعطش والموت، فانطلقت وهي تعرف أن انطلاقها هذا ما بيسوي شيء، لكن غاية ما تفعل أنها تمشي تشوف ما تقعد. فانطلقت حتى قامت على أقرب مكان جبل مرتفع عنده وهو الصفا، وطلعت عليه واستقبلت الوادي تنظر تشوف أحد معه شيء، أهل مغيث، فلم ترى شيء. فمشت وهبطت حتى وصلت إلى المكان الآخر وهو المروة، وطلعت على المروة ونظرت يمينا وشمالا لعلها ترى أحد، فلم ترى شيئا. فعادت ثم عادت ثم عادت، واستمرت وهي تذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا 7 مرات. وفي نهاية المرة 7 جاءها الملك وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء، وانطلقت إلى الماء وهو ينبع من الأرض، فجعلت تحوضه وتغرف منه وتعبي السقاء وهو يفور، كلما غرفت زاد. ثم حوضت عليه وقالت: زم زم، يعني وقف لا عاد تطلع، لأنه خايف يطلع ثم يغلق. يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري يقول: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. زمزم وقفت بأمر هاجر، لأن هي اللي وقفتها، قالت: زم يعني وقفي، ولهذا تقف ما تطلع فوق، لكن مهما يسحبون منها ما تغير. كم يشرب الآن من البلايين من البشر، وفي الحج وفي العمرة وفي مكة وفي المدينة وفي جدة، وكم يشربون الناس ولا تنقص صنتي واحد. ماء رباني هذا، في خاصية ما هي موجودة في مياه الأرض كلها، طعام طعم ودواء سقم. طعام طعم، إذا اكتفيت بزمزم تأكل ما يجيك جوع أبدا. أبو ذر جلس 15 يوم ما عنده طعام إلا زمزم، حتى سار له أعكن، أعكن يعني عطف، شحم في بطنه من زمزم، ونحن نعرف هذا في رمضان، إذا أفطرنا في الحرم شربنا زمزم ماذا يحصل لنا؟ شبع، أليس كذلك؟ ما عاد تبغى شيء، أنت قبل الفطور مرة تبغى الأكل، لكن ما إن تفطر على تمرات وتشرب كأس كأسين زمزم حتى تحس بالامتلاء ولا عاد تبغى شيء، روح ارجع تقول لا بقعد إلى العشاء وصلي التراويح بعد العشاء، يلا يلا طعام وطعم ودواء سكم، دواء سكم يعني علاج، وهذه خاصية ما هي موجودة إلا في زمزم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، شربت من الماء وأرضعت الولد، وقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، بشرها وهو جالس، وإن الله لا يضيع أهله، وفي هذا وعد لمن أكرمه الله بالجوار في بيت الله عز وجل وكان مؤدبا مع جواره مع الله، لأنك يجب إذا سكنت مكة يلزمك أن تتأدب مع الجار، وإذا كنت مؤدبا مع الجار فإن الله أوصى بالجار ولا يعذب الجار، والجار ذو القربى والجار الجنب، فأنت هنا إذا جئت مكة وسرت يعني متمسكا بأداب الجوار مع الله وحافظت على شريعة الله وأوامر الله فالله لا يضيعك بأي حال من الأحوال. وبينما هم على هذه الحال هي وولدها، مر بهم أهل بيت من قبيلة يقال لها جرهم من اليمن، وعندما وجدوا الماء كانوا مسافرين، وسبب أنهم وجدوا الماء رأوا طير في السماء، قالوا هذا الطير ما هو إلا على ماء، فجلسوا يتبعون الطير حتى وقع، فلما وقع وجدوا وقع على الماء، فجاءوا عندها واستأذنوها أن يجلسون جنبها، فأذنت لهم وشرطت لهم أن لا يكون لهم حق في الماء، قالت الماء مائي لأنها خايفة يغلق، ما أدرت أن هذا الماء ماء سيكفيها ويكفي الأمة إلى يوم القيامة، قالت تشربون لكن الماء تروا إذا صار جاي تروا الماء لي، ومن حقها هي نعم بحكم منظورها البشري وأيضا خوفها من أن ينقطع الماء وينافسونها عليه وتعود تموت ما في شيء، قالت الماء لي، فجلسوا معها ووافقوا على شرطها وأرسلوا إلى بقية أهلهم ونزلوا معهم، وشب الغلام بينهم إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية، وهو أصله كان كنعاني من كلدان وكانت لغته عبرية، لكن لما جاء هنا تعلم اللغة العربية من قبيلة جرهم، وأعجبهم هذا الشاب حين شب فزوجوه امرأة منهم، لما بلغ السن زوجوه واحدة منهم، وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت، فأخبرته زوجته أنه خرج في حاجتهم وسألها عن عيشهم وعن حالتهم، فشكت الحال وشكت مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة العيش، فقال لها أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة البيت، عتبة البيت يعني المرأة، لأن العتبة هي التي توضع في أول ما تدخل البيت الدرجة، إذا كانت سهلة وزينة معناتها كل شيء زين، وإذا كانت تعبانة كل ما دخلت دقتك معناتها البيت كله خربان، وكذلك المرأة عبر عنها بأنها عتبة البيت يعني هي أجمل ما في البيت، إذا المرأة طيبة كل شيء زين، وإذا المرأة سيئة تجعل حياتك كلها سوء والعياذ بالله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وهذه تجمع الأصول الثلاثة في المرأة، إن نظرت إليها سرتك يعني جميلة، والجمال هنا ليس يعني شرطا أن يكون الجمال الوهبي الذي وهبه الله، الجمال أيضا الكسبي الذي تكتسبه المرأة لما تضفي على نفسها من جمال الخلق ومن جمال الدين، وأيضا مما تتصنع به من الجمال المادي من الحناء والخضاب ومن العطور ومن الملابس الطيبة، بحيث لا يراها زوجها إلا في أجمل شكل وفي أطيب ريح، يعني بعض النساء تهمل هذا الجانب فلا يرى زوجها منها شيء طيب، تجده تقابلها في ثياب المطبخ وتنام معه وريحة البصل حق المطبخ فيها، وإذا خرج برا شاف الشارع مناظر زينة وروائح زينة فيتعلق قلبه بالشارع، وهو لو رأت هي أن من واجبها أن تتجمل له، ولهذا يقول تقول المرأة التي وصت بنتها تقول لا يشمن منك إلا أطيب ريح ولا تقع عينه منك إلا على مليح، ليه؟ لأن إذا شم رائحة شينة تقزز قلبه، وإذا رأى منظر شين أيضا انصرفت نفسه، لكن لما يراك ينبسط، وإذا شمك كالمزهرة كالعود، كل ما يعرض إذا بالريحة زينة يا سلام. لكن بعضهم رأسها مثل رأس القردة والعياذ بالله، ما تعرف الطيب هذا إلا إذا خرجت، بينما الشرع يقول إذا خرجت لا تطيب، الطيب للزوج مو للشارع. ولكن انعكست المسائل الآن، أصبح الجمال جمال الشوارع، والطيب طيب الشوارع، والملابس للمنتزهات وللشوارع. وإذا دخلت البيت رجعت حليمة في عادتها القديمة، من يوم تدخل وإذا بها جنية والعياذ بالله. فيضطر هذا الإنسان أنه يروح يدور في الشارع شيء يلبي احتياجه والعياذ بالله. هذه المرأة سماها الله عز وجل لباس، هن لباس لكم، واللباس يعني الستر، تسترك امرأتك. إذا امرأتك هذا اللباس هي تفضحك وتشوه سمعتك وتنشر أسرارك وتشكي حالتها معك على الناس، هي ما درت أن هذا أبوه واحد من الناس. طيب وش يهمك واحد من الناس تقولين له والله ان احنا تعبانين وان عندنا وان احنا فقرانين ولا معنى، ايش استفدتي الا تشويه سمعه الزوج؟ اجل هذه ما تصلح ان تكون شريكه حياه، هذه هاتكه عرض، هذه ناشره سر. اجل قولي له يغير عتبه البيت. والذي ينبغي للمراه ان تستر زوجها خصوصا مع اهلها واقاربها، حتى ولو كان في زوجها نقص، ولو كان يقتر عليها، إذا راحت أهلها كيف هو؟ ما شاء الله، الله يوفقه، عسى ما عنده تقصير أبدا، كل شيء موجود، كريم، من أحسن الناس. ليش؟ علشان ترفع يعني زوجها في أنظار أهلها. لكن لما تقول لا والله إنه سيء، والله إنه بخيل، والله إنه ما هو زين، والله أهلها ايش يسوون؟ يكرهونه، وإذا كرهوه تولدت البغضاء والمشاكل، وبالتالي من يوم يصير أي خلاف بينها وبينهم ويتجي عندهم يقولوا والله ما عاد ترجعين، ما أنت قلتي إنه وإنه وإنه، أجل بلاسي. وبعدين من يترتب النتائج عليه؟ عليك أنت. لا، ابني جداره، احفظي سمعته، يعني ما دمتي تريدين أن تكوني زوجته وشريكة حياته فعليك أن تكمل النقص اللي فيه. وحتى هو إذا درى أنك دائما تثنين عليه وتمدحينه حتى ولو كان الكلام غير صحيح، هو يضطر من باب المجاملة أنه يعني يسير في الخط الصحيح الذي تريدينه إن شاء الله. فعاد إبراهيم، عاد إسماعيل، ولما دخل أخبرته زوجته بالذي حدث، فعرف من وصفها أنه أبوه، وقال لها الحقي بأهلك فإنك طالق، وتزوج امرأة ثانية. وعاد إبراهيم مرة ثانية ليزور إسماعيل فلم يجده، فسأل زوجته عن عيشهم، فحمدت الله وأثنت على الله خيرا وقالت نحن في سعة. يقول أهل التفسير إن ذيك الأولة كانوا في سعة وفي خير، ولكن المرأة قلبها سيء فما رأت الخير، وهذه المرأة كان لما جاء إبراهيم كانوا في ضيق وفي فقر وفي يعني معاناة، لكن المرأة طيبة فقالت الحمد لله نحن في خير. وهكذا المرأة الصالحة، بعض الأزواج إذا سافر زوجها يجون الجيران أو الأقارب أو المعارف يعرضون عليها خدمات، ها فلان غائب تبغين شيء، تبين لحم، تبين فاكهة، تقول لا كل شيء عندنا، الله يوفقه، والله ما سافر حتى وفر لنا كل شيء، ما نحتاج إلى شيء، ولو كان ما عندها شيء. ليش؟ علشان تظهر زوجها أمام الناس بأنه إنسان طيب وفاضل إلى أن يعود زوجها. لكن بعضهم من يملي لها الثلاجة باللحم والخضار والفواكه والمقاضي، وبعدين من يوم يجي أهله ولا القريب ها عندكم شيء، قالت لا والله ما عندنا شيء، نبغى لنا تيس، والتيس عندها في الثلاجة، لكن تقول فرصة فرصة ما دام إنه راح وهذولا بيجيبون يجيبون. جاء صديق ثاني ها قالت إن كان ما عليك كلفة تقدر تجيب لنا خضرة، أعوذ بالله. إيش يقول الناس؟ يقولون الناس كيف هذا يسافر ما يحط في بيته، ما يقوم بزوجته وأولاده، هذا إنسان مهمل، هذا إنسان ما يعرف الحياة الكريمة. ومن الذي هتك عرضه ونشر سره؟ تلك الزوجة المفضوحة والعياذ بالله. بعض الزوجات يعزم زوجها رجل صديق له أو زميل أو صاحب، يقول تفضل، قال تفضل، وراحوا البيت، من يوم يدخل عليها هاش عندكم، ولو ما عندها شيء تقول عندنا خير، كل شيء موجود، أبشرك الدنيا خير. ولو ما عندها لقمة، أول شيء تبشر زوجها أنها تحب الضيف وأن بيتها فيه خير، ثم بعدين تقول له إيش رأيك عندنا كذا، ودك تجيب كذا، إيش نسوي؟ لكن بعض النساء القدور مليانة. اي نعم. ومن يوم تشوف ضيف قالت ايش جابك؟ ليش جبته؟ معني ما دريت المعنى ذا اللقمة تبغى تأكلها الناس؟ والله ما يذوبها، روح جيب من المطعم. أعوذ بالله من هذه السيئة والعياذ بالله. كل يوم أنت سحب لي واحد معك، ما تبغى أنا ناكل نحن إياك سواء؟ أنا أطبخ لك ولا أطبخ للناس؟ هذه ما تصلح تكون زوجة دي، هذه شيطان والعياذ بالله. فهنا الزوجة عتبت البيت، فقال لها أقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة الدار. فلما جاء إسماعيل وأخبرته بما حدث عرف أنه أباه، فأمسك عليه زوجة. وغاب إبراهيم، ما شاء الله أن يغيب. طبعا هنا نتجاوز الأحداث بسرعة عشان الوقت ضيق حتى لا ينتهي علينا الوقت. ثم عاد ووجد ابنه جالس يصلح نبله تحت الدوحة جنب زمزم، فلما رآه قام إليه وسلم عليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد، وطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه بما أمره الله عز وجل به. قبل هذا نقف وقفة بسيطة عند قضية طاعة الابن لأبيه حينما يأمره بطلاق زوجة ابنه. القضية تحتاج لتفصيل. طبعا إسماعيل أطاع إبراهيم حينما أمره بطلاق بنت زوجته، لأن إبراهيم نبي، إبراهيم نبي ولا يمكن أن يأمر إلا بوحي، فلا مجال عند إسماعيل أن يتردد أنه يطلق، مدام قال طلق خلاص طلق. لكن الأب الذي ليس نبي، الأب العادي، هل يجوز له أولا شرعا أن يأمر ولده أن يطلق ابنته زوجته؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا لا ينبغي للآباء أن يكثروا التدخل فيما بين الأزواج وزوجاته. ولدك صح، لكن يجب أن يكون تدخلك محدود، لأنك تلغي بذلك شخصية ولدك. إذا أصبحت أنت تتدخل في كل جزئية وتدس أنفك في كل عملية، كأنك تقول للولد أنك ما أنت الزوج، ما لك قيمة، ما لك قرار، ما لك أمر، أنا أمر لي أنا. لا، هذا ما يجوز، أنك بهذا تبعث ولدك على العقوق وتجعله يدافع عن نفسه ويستعيد كرامته وشخصيته أمام زوجته، وبالتالي تحمله أنت على أن يكون عاصياً وعاقاً لك. فلا تتدخل في أي خلاف يحصل أو في أي قضية إلا أن يطلب منك، تطلب منك الزوجة أو يطلب منك الولد، فتتدخل بالخير بحيث تكيس الأمور وترد المخطئ وتصوب المصيب. هذا طيب. إذا رأيت أمراً شرعياً مثل ما رأى إبراهيم، رأيت في المرأة سوء دين كأن تكون عندها خيانة زوجية أو سوء خلق أو قليل الدين ما تصلي والعياذ بالله، فهنا تأتي إلى الولد وتقول له يا ولدي زوجتك لاحظت فيها كذا وكذا وكذا، وأنا والله ما أريد أني أحرمك من عيالك ولا أريد أن أفرق بينك وبين زوجتك، لكن مصلحتك تدفعني باعتباري أبيك إلى أن أبين لك هذا الأمر، فعالج الوضع. أي نعم، يقوم الولد يعالج الوضع. إن تدارك الأمر وعالجه، لأن استقامت المرأة وأحدثت التوبة إن كانت قد أخطأت، أو التزمت بالدين إن كانت قد قصرت، أو عادت إلى الأخلاق الكريمة إن كانت قد تهاونت، انتهى الحمد لله. إن أصرت المرأة إلا على الخلط والعياذ بالله، هنا يجوز للأب أنه يتدخل، يقول يا ولدي ما أبغى هذه المرأة، اتركها، لأنها تسوى سمعتك وسمعتك سمعتي، أنت فلان بن فلان، يقولون هذه زوجة فلان بن فلان، ما هو فلان بن الحجر ولا بن الشجر، وبالتالي يلحقني منك ملامة، فلا يا ولدي بعدها. وهنا ينبغي ويجب على الابن أن يطيع والده في هذا الأمر. أما إذا كان التدخل فقط شخصي وعاطفي، كأن يكون الأب ما يحب البنت هذه لأنها كذا، نفس بعض الآباء يكره زوجة ولده، وبعض الأمهات تكره زوجة ولدها، يسمونها الضرة، العمة غمة يسمونها. أي نعم، فتقول له كل ما جاب زوجة قالت ما أبغاها، طيب منين أجيب لك واحدة أفصلها؟ إيش فيه من سبب؟ قالت ولا شيء. فيها قل دين؟ قالت لا والله. طيب فيها مثلا سوء أخلاق؟ لا، لكن ما أبغاها. إذا ما تبغينها أنت أنا أبغاها. هي ما تزوجت بك أنت، تزوجت بي أنا، وما دمت أريدها وليس فيها عيبا شرعيا يقدح فيها، أجل ما هو شرط تحبينها، لك عليها حقوق تقوم بها، وأنت إن أحببتيها فلا بأس، وإن كرهتيها فهذا شيء يتعلق بك، إنما أطلقها ويترتب على هذا ضرر عليها وتفريق للشمل الأسرة، بموجب الهوى والعاطفة أجل لن أصلح مع زوجة وباجيب واحدة بكرة. وقالت هاجي والله ماني أحبها أطلقها، وكل ما جبت واحدة قالت طلقها بدون سبب شرعي. لا لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر، وقد نهت الشريعة عن الضرر والضرار. لما عاد إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ووجده في مكة طلبه أن يعينه على الأمر الذي كلفه الله به، وهو بناء البيت. أوحى الله إلى إبراهيم بعد أن بوأ له مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي حددنا له مكان البيت، الله الذي حدد. شوفوا التكريم لهذا البيت يا أخواني. أي بيت في الدنيا يحدد، يحدد من قبل البشر. تبغى تبني مسجد تروح تشوف المسجد تحدده، حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حدد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. أما بيت الله، ولهذا اختص بأنه بيت الله رغم أن البيوت كلها بيت الله، هذا بيت من؟ بيت الله. وأن المساجد لمن؟ لله. لكن إذا أطلق نقول بيت الله الحرام. ليه؟ لأن الذي بوأه وحدد مكانه الله من فوق سبع سماوات. وجاء إبراهيم وقام هو وإسماعيل ببناء البيت. قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه المرة ليست المرة الأولى التي يعني يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره، فقد سبقها مرة أعظم من هذه، وهي أن إبراهيم جاء مرة إلى مكة عندما شب إسماعيل، وقد أوحى الله إليه بالمنام أن يذبح إسماعيل قربانا لله. يقول أهل العلم أن إسماعيل وقد جاء في هذه السن المتأخرة لإبراهيم فوق 80 يرحمك الله، إبراهيم رزق بإسماعيل فوق 80. تصور واحد شايف 80 يجي له ولد، كيف يكون تعلقه بهذا الولد؟ شيء عجيب. ثم ولد ما هو زي الأولاد، ولد يسوى الأجيال كلها. الله أثنى عليه يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولد طائع، ولد نبي، ولد شجاع، ولد بطل، كل الصفات فيه. فهل يحب أبوه ولا ما يحبه؟ يحبه، أحبه حبا شغل شغاف قلبه. وإبراهيم خليل الله، فأراد الله أن يمتحن إبراهيم هل المحبة لله ولا لإسماعيل، فابتلاه الله في ولده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم الكلمات كلها. بعد ما أتمها قال: إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه الله بذبح ولده عن طريق الرؤيا، وفعلا ما تردد إبراهيم، لأن محبة الله عز وجل في قلبه أعظم من محبة إسماعيل. هو يحب إسماعيل لا شك، لكن محبة طبيعية. أما محبته لله فهي محبة دينية شرعية، ولذا لما جاءت المحبة الطبيعية تعارضت مع المحبة الدينية الشرعية تغلبت المحبة الشرعية على المحبة الطبيعية. وقال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال المفسرون: لا يقول له انظر ماذا ترى، يعني إيش رأيك ننفذ أو لا، انظر ماذا ترى، كيف ننفذ، كيف أذبحك، أذبحك على وجهك، أذبحك من قدام من وراء، أذبحك وانت قائم ولا منطجع. فقال إسماعيل وهو نعم الابن ونعم الثناء عليه، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الشيطان جاء إلى إسماعيل لما أخذه أبوه يبغى يوديه المنحر في منى، قال له: إلى أين تدري فين يروح بك أبوك؟ قال: فين تذهب؟ قال: مع أبي. قال: أبوك يبغى يذبحك. قال: ولما يذبحني؟ لأنه ما قدره، ما قد علمه، ما علمه بالأمر إلا عند المنحر هناك. أخذ بيده وأخذ من مكة من عند الكعبة حتى وداه إلى المنحر في منى، وفي الطريق عرض له الشيطان قال: تدري فين يوديك أبوك؟ قال: لا. قال: يذبحني. قال: ولما يذبحني؟ لما يذبحني؟ قال: يقول إنه رأى في المنام أن الله أمره أن يذبحك. قال: إن كان الله قد أمر أن يذبحني فليذبحني طاعة لربي. هنا ورجمه بسبع حصيات. جاء إلى أمه، أمه هاجر ولا زالت حية، قال لها: أتدرين أين يذهب إبراهيم بإسماعيل؟ قالت: يذهب به. قالت: قال: يذهب به ليذبحه. قالت ولي ما يذبحه؟ ما تتصور أنه يذبحه لأنه يحبه، كيف يذبح ولده؟ قال يقول إنه رأى في المنام أن الله أمره أن يذبحه. قالت إن كان الله أمره أن يذبحه فليذبحه طاعة لله. الله أكبر يا هذه الأم، الله أكبر يا أخواني، كيف بمن يؤمر الآن بذبح شاة في عيد الأضحى في عي ما يذبح؟ يقول ما في فلوس، ويروح يشتري مقاضي ويوفر فلوس يودي الأولاد في الملاهي ولا يذبح شاة صفراء عيونها صفر، وهذا يذبح ولده وما عنده شيء غيره. أين الإيمان؟ مثل ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. ويأتي إلى إبراهيم في آخر شيء ويرميه بسبع عصيات ويقول إلى أين؟ قال له أذهب به. قال تذبحه؟ قال نعم أذبحه طاعة لله. قال هذه رؤيا؟ يقول هذا حلم من الشيطان، كيف تذبحه في رؤيا ولدك؟ قال لا أذبحه طاعة لله. ولما أسلم أي استسلم وتله للجبين، هذا الجبين تله أي نكس على الأرض على جبينه لأنه أراد أن يذبحه على ظهره، فقال له إسماعيل قال يا أبتي كبني على وجهي واذبحني من قفاي فإني أخشى أن ترى عيوني وجهي فتدركك الرحمة والشفقة علي فتنصرف عن تنفيذ أمر ربي في ذبحي. يقول كبني على وجهي واذبحني من وراء من هنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الاستسلام لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، جاء الفدي من الجنة كبش أقرن جاء وذبح، وبقيت سنة جارية إلى يوم القيامة في الذبح قربانا لله عز وجل. وعندما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على رجولهم، وعلى كل ضامر يعني على الإبل والخيل والحمير، يأتين من كل فج عميق. قال كيف أأذن؟ قال اصعد على الجبل، جبل أبي قبيس، ونادي في الناس. قال يا ربي وما عسى صوتي أن يبلغ؟ يقول لا طلعت أنا، وين يوصل صوتي؟ قال منك الأذان ومن البلاغ. يقول فنادى أن يا أيها الناس حجوا إلى بيت الله. يقول فسمع هذا النداء من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. ولهذا ما من مسلم في وجه على وجه الأرض إلا وعنده حنين إلى أنه يجي إلى بيت الله، وإذا جاء من يوم يحرم إيش يقول؟ لبيك اللهم لبيك، استجابة لدعوة من؟ إبراهيم. إبراهيم قال أيها الناس حجوا، فالناس يقولون إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحد الإخوة من مسلمي أمريكا التقيت به في الجامعة، جامعة أم القرى، وقلت له مما منكم أسلمت؟ قال من 6 سنوات. تكلم العربي بطلاقة. قلت كيف؟ علمني بطريقة إسلامه. يقول قبل أن أسلم يقول ما كان في ذهني ولا أعرف في الدنيا أن في مكة، ما أعرف أن في مكة. يقول والله ما إن أسلمت وأعلنت الشهادة إلا أحسست هنا في قلبي بحنين إلى مكة، وسألت إيش مكة؟ قالوا مكة بيت الله. يقول قلت لازم أحج. قلت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهو دعوة إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أنا بشرى عيسى ودعوة أبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. عاش إسماعيل بجوار الكعبة مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولا وكان نبيا وأنجب 12 ولدا ذكرا، أولهم نابت وقيذار، وقد يعني ذكر أهل العلم أسماءهم ولا داعي لسردهم. وعندما مات إسماعيل دفن في مع أمه في الحجر، وكان عمره 137 سنة، وإليه ينتسب كل عرب الحجاز بنو إسماعيل. أما الكعبة فليست هذه العمارة التي قام بها إبراهيم هي العمارة الأولى، سبق لها أن بنيت قبل لكن تتهدم بعوامل التعرية والأمطار والرياح والسيول التي كانت تنزل على مكة ويأتي لها تجديد. وقد ذكر أهل العلم أنها بنيت 10 مرات، بنيت الكعبة 10 مرات. المرة الأولى عمرتها الملائكة، أول من بنى الكعبة الملائكة بأمر الله، وذكر هذا الكلام الأزرقي في أخبار مكة، وذكره ابن حجر في فتح الباري في الجزء 13، وذكره البيهقي أيضا في دلائل النبوة. هذه المرة الأولى عمرته الملائكة. المرة الثانية عمره آدم عليه السلام بناء على أمر الله له، إذ قام بتجديده بعد أن تهدم بعد البناء الأول، وهذا أيضا ذكره البيهقي في دلائل النبوة. المرة الثالثة كانت العمارة لأولاد آدم عليه السلام، لأنه تهدم من العمارة التي تمت لآدم فأعاد بناءه أولاد آدم. المرة الرابعة هي عمارة إبراهيم وإسماعيل التي تحدثنا عنها، يعني هذه العمارة صارت العمارة الرابعة وقبلها 3 مرات. المرة الخامسة عمارة العماليق، العماليق قبيلة جاءوا بعد أن تهدم البيت بعد بنائه الذي حصل من إبراهيم وإسماعيل. والمرة السادسة عمارة قامت بها قبيلة جرهم، القبيلة التي تزوج منها إسماعيل. وقد نقل هذا الشامي، نقل رواية عن ابن إسحاق وعن ابن أبي شيبة وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في الدلائل أنه حصلت له العمارة في هذين الوقتين، يعني المرة الخامسة والسادسة. المرة السابعة تمت العمارة في عهد قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعي أن تتكرر العمارة لأن البناء كان بوسائل أولية، ما كان فيه وسائل تضمن استمرارية البناء، وإنما حجارة مترابطة بينها باللبن، ومع الأمطار التي تنزل والسيول التي تجرف يطيح البيت ويجي من يجدده. هذه المرة السابعة. المرة الثامنة عمارة قريش التي قامت بها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 سنة، يعني قبل البعثة 5 سنوات، والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله لها فصل مخصص لأنها من دلائل نبوته، إذ أن الله أكرمه بأن هو الذي وضع الحجر في مكانه، لأنهم لما أرادوا أن يضعوا الحجر في مكانه اختصمت قبائل قريش على من يكون له شرف وضع الحجر حتى كادوا يقتتلون وسلت السيوف، ما عاد فيه إلا الدم. وفي آخر لحظة قام واحد منهم عاقل قال حكموا أول من يدخل من هذا الباب، باب المسجد، فكان الداخل محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نحكمك فيه، قال هاتوا رداء، حطوا رداء وضعوا الحجر في وسطه، ثم تمسك كل قبيلة من قبائل قريش بطرف الرداء ويكون كلكم أنتم اللي حملتوه وأنا اللي أحطه، قالوا قبلنا. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرة إيش؟ الثامنة. المرة التاسعة هي العمارة التي قام بها عبد الله بن الزبير، والحديث في الصحيحين، وسيأتي أيضا ذكره إن شاء الله. والعمارة الأخيرة التي هو عليها إلى يومنا هذا البيت، يعني الكعبة الأحجار السوداء التي نراها كما هي إلى يومنا هذا، هي العمارة التي تمت في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، كما روى الإمام مسلم. وذلك عندما شكك عبد الملك ابن مروان في سماع ابن الزبير من خالته عائشة حديث صحيحين، لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها غلقا ولا ألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر. ولما أكد له الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المعروف بالقباع أكد له أن هذا الحديث مشهور وأنه سمعه منها ندم على نقضه وإعادته. وروي أن الرشيد هارون الرشيد الخليفة العباسي عزم على نقضها بعد أن بناها الحجاج بن يوسف. أراد هارون الرشيد أن سنة 70 من الهجرة أن يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير سواها كما سواها حديث عائشة، أعادها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يفعل هذا دخل عليه مالك بن أنس الإمام مالك إمام دام الهجرة وقال له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ألعوبة للملوك، كلما جاء ملك غير فيه وبدل فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه فيه. وفعلا رضي الله عنه وأرضاه بقي البيت بهذا الوضع إلى يومنا هذا. ويحصل أحيانا ترميم، يعني إدخال تحسينات، وآخر ترميم يتم الآن للبيت في عهد الحكومة السعودية جزاها الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، حيث رمم الآن. وقد قدر لي والحمد لله أن أدخل الكعبة قبل أيام ورأيت الترميم الذي حصل، حيث أعيد ترميم السقف وترميم الأعمدة وترميم الجدران من الداخل بأعظم ترميم قد حصل له في حياته، لم يسبق له مثله، وسوف تشاهدونه إن شاء الله في القريب العاجل، إذ أن الترميم والبناية أوشكت على النهاية. وقد سمعنا أن في هذه الأيام إن شاء الله يجري فك الأخشاب وتعود إن شاء الله أعين المؤمنين للتمتع بالنظر إلى بيت الله الكريم، الذي نسأل الله عز وجل أن يزيده برًا وحماية وتطهيرًا وعناية. هذا الكلام يتعلق بالكعبة بالذات. أما المسجد من حوله فلم يكن له سور، وكانت الدور والبيوت تحيط بالكعبة من كل جانب، البيوت تفتح على الكعبة. حتى عهد عمر بن الخطاب فلما حج رأى أن المسجد قد ضاق بالناس، فاشترى البيوت المحيطة بالكعبة وعوضه من بيت مال المسلمين، ووسع المسجد الحرام وجعل سوراً حول الكعبة على قامة الرجل، بحيث الناس يصلون حول الكعبة على قامة الرجل، وجعل عليه إنارة. ثم لما حج عثمان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أيضاً أن المسجد ضيقاً بالحجاج والمعتمرين، فاشترى المباني التي تقع خلف المباني الأولى وأدخلها في التوسعة وأصبحت جزءاً من بيت الله عز وجل. ولم يزل الملوك والخلفاء يدخلون ويوسعون حتى زماننا هذا، حيث شهد المسجد الحرام أضخم توسعة حصلت له عبر تاريخه الطويل منذ بني إلى يومنا هذا، حتى أصبح يستوعب الملايين من البشر. الآن المسجد الحرام 4 أدوار، فيه دور تحت القبو، وفيه الدور الأول والدور الثاني والسطوح، وهذه تستوعب أكثر من 1,000,000 مصلي، بالإضافة إلى الساحات الطويلة والعريضة الموجودة بجوار الحرم والتي تستوعب الكثير من المصلين، أيضاً بالإضافة إلى ما هيئ في الحرم من تكييف ومن أيضاً فراش ومن إضاءة ومن تكبير للصوت ومن نظافة ومن توفير للماء ومن قيام بالخدمة فيه بشكل لم يتوفر في أي زمن من الأزمان. نسأل الله أن يجزي القائمين بهذا عن الإسلام خير الجزاء، عن الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقام، لما تكلمنا عن البيت يعني يحسن أن نتكلم عن مقام إبراهيم. المقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء، ارتفع البناء ما في سقايل، فكان يقف على الحجر، وقد تركت أقدام إبراهيم أثراً من كثرة الوقوف على هذا الحجر وهو يبني، تركت أثراً، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه ذهب بمسح الناس له. وفي هذا يقول الطالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد روي أن المقام هذا كان ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمن إلى أيام عمر فأخره عن البيت. عمر هو الذي أمر بنقله لأنه كان ملاصق للكعبة على أساس يتم رفع الحجر، إذ لا يمكن أن يرفع الحجر وهو بعيد، فكان قريب. لكن لما حج عمر وشاف الناس يتضايقون من وضع المقام قريبا من الكعبة أمر بإعادته إلى الخلف قليلا توسعة على الطائفين والمصلين، ووافق الصحابة وسمي موافقتهم إجماع، يسمونه إجماع السكوتي. إذا وافق الصحابة على شيء فإنما هو إجماع عند الأمة. وقد سبق وأن وافق الله عز وجل على قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. هو الذي اقترح على الرسول، قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وليست هذه المرة الوحيدة التي يوافق القرآن رأي عمر، فإن عمر ملهم محدث، والحديث في الصحيحين يقول: إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر. كان يقترح الاقتراح على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوافقه الرسول فقط، بل ينزل وحي يوافق رأي عمر. من ضمن هذا آية الحجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يدخلون البيت ويسألون أسئلة ويسألون متاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرج منهم قبل نزول آية الحجاب. قال الله عز وجل: قال: لو اتخذنا يا رسول الله حجابا بيننا وبين نسائك. قال الله: واتخذوا، نعم، إيش؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في غزوة بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى، أسرى مكة 70 أسير، ماذا نصنع بهم؟ استشار أبو بكر، قال: يا رسول الله أبناء عمك وإخوانك من عليهم أطلقهم. قال: ها يا عمر. قال: يا رسول الله أعداءك، أعداء دينك، حاربوك، طاردوك، اقتلهم. فمال النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبعه البشري وبأنه رحمة، مال إلى رأي من؟ أبي بكر، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لكن كان الصواب في رأي عمر. فنزل القرآن يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أول شيء اذبح، كيف تفكهم وهم الذين قاتلوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو نزلت نار من السماء لأحرقت هذا الوادي ولما نجا منها إلا عمر، رضي الله عن عمر وأرضاه وعن جميع الصحابة أجمعين. طيب، من الذي بنى المسجد الأقصى؟ الذي بناه إبراهيم، والذي بنى المسجد الحرام وهو الذي بنى المسجد الأقصى، وقيل أنه يعقوب هو الذي أسسه. وقد كان بين البنائين 40 عاما، بين بناء مكة وبين بناء المقدس 40 سنة. وليس لليهود حق تروا في قضية المقدس، يعني بعض الناس يشوش عليه فيرى أن يعني أن اليهود لهم مطالب تاريخية في بيت المقدس. لا، اليهود سكنوا 150 سنة بس قبل إبراهيم، لكن العرب قبلهم 6000 سنة. اي نعم، فليس لهم. اما قضيه كونهم سكنوا، سكنوا، لكنهم سكنوا فتره وزالوا. اما العرب فهم اصيلين فيها، ثم جاءت الاصاله بعد الرساله، وبعد ان اصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به، يسرى به من بيت الله الحرام الى المسجد الاقصى ثم يعرج به الى السماء، اكتسب هنا صفه القداسه، وأصبح هذا ثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حق للمسلمين ولا ينبغي أن يتنازل عنه المسلمون بأي حال من الأحوال. ولو امتلكه اليهود فسنأخذه بإذن الله يوما من الدهر وإن طال الزمن. لقد مكث المسجد في أيدي الصليبيين أكثر من 100 عام حتى استعاده صلاح الدين، وسيقيض الله للأمة من يعيده بإذن الله عز وجل. يقول أحد الإخوة في سؤاله: أنا شاب من الله علي بالهداية، ولكن لي ذنوب سابقة تعذبني وتقطع قلبي، ومنها أنه فعل الفاحشة في في نهار رمضان ويسأل عن الحكم. أولا، الحمد لله الذي من عليك بالهداية والتوبة، ونسأل الله أن يغفر لك ولنا ولجميع المسلمين، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه. فإن العبرة أيها الإخوة ليست بالهداية، العبرة بالثبات، فقد تهتدي طول حياتك ثم تزيغ وتموت فيختم لك بسوء الخاتمة. ولهذا الله الله أيها الإخوة في الثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الهدى كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالوا له: أتخشى وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؟ قال: كيف لا أخشى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا أخواني، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الدين. وقد ذكر الله عز وجل أن من دعاء أهل الإيمان أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال المفسرون: الرحمة هنا رحمة التثبيت. وفي سورة الصافات يقول الله عز وجل عن الرجل الذي ذكر الله أنه سيكون من أهل الجنة وذاك زميله من أهل النار، قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ تبغون تشوفونه؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذا يتكلم زملائه في الجنة، في جنات يتساءلون يسولفون، قال: إني كان لي زميل يقول أنك مصدق أنت أن عاد في جنة ونار وبعث، يقول: أين هو؟ قال: موجود. تبغون تشوفونه؟ اطلع فرآه في سواء الجحيم. فخاطبه في النار، قال: تالله إن كدت لتردين. يقول: والله إنك كدت تهلكني يا عدو الله بتشكيكك. أي نعم. ولولا نعمة ربي، نعمة ربي قال المفسرون نعمة التثبيت على الدين، لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى إخوانه في الجنة فيقول: أفما نحن بميتين؟ خلاص، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا؟ هذا أفضل أم شجرة الزقوم اللي فيها الرجال ذاك؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نعوذ بالله وإياكم من النار. فيا أخي الكريم، الله الله في الثبات، لأنك الآن إذا صمت نهار رمضان إلى قبل الغروب بلحظة ثم أفطرت، إيش حكم صيامك؟ باطل، وانت صايم 14 ساعة لكن ما غلقت، أو صليت العشاء ذا الحين إلى قبل السلام بلحظة ثم انتقض وضوءك، إيش حكم صلاتك؟ باطلة. وانت صليت 4 ركعات لو أنك صبرت شوية بس إلى أن يقول السلام عليكم السلام عليكم، صحيحة. كذلك الله الله في الدين، اصبر اثبت. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. ها، يزوي فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وهو طول حياته على العمل الصالح. هذا الحديث فيه حفز وحظ للمسلم أنه يتمسك بالدين إلى أن يموت، لا كما يصنع بعض الجهل يفهم من هذا الحديث يقول: أجل تدرون أنا بقعد أعمل بعمل أهل النار إلين قدني قريب بعدنا منك أدخل الجنة. تلعب على ربه؟ ما هي بلعب. لا، الحديث يعني انك تتمسك بالدين، واذا كنت تعمل عمل اهل النار انك تسرع بالتوبه، يمكن تموت بعد التوبه هذه. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. اجل توب الان، يمكن تموت ذا الليله واذا بتدخل الجنه باذن الله عز وجل. فالاخ الكريم هذا تاب ومن الله عليه بالهدايه، ومن لوازم التوبه ومن شروطها الندم، وهذا عند الاخ يقول تقطع قلبه وتمزق فؤاده الندم الذي يحصل عندما تذكر هذا التوبة صادقة. هذا معناك أنك تائب صادق إن شاء الله. وعليك يا أخي الكريم أن تثق أن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. غفور رحيم لمن؟ طيب إلا لي ولك ولأمثالك من لو الناس كلهم طائعين إيش يغفر لهم مدام طائعين. غفور رحيم للمخطئين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مؤكداتنا إن مؤكدة حرف مصدري ونصب وتوكيد، بعدين يغفر الذنوب جميعا توكيد لفظي يعني كلها حتى هذا مهما كان. نعم أيها الإخوة، فعليك أن تثق بالله عز وجل، بس المهم أنك صلح المستقبل، أما الماضي لا تطالع فيه، الماضي كله يغفره الله بل يبدله حسنات. كم عندك من هذا الزنا الذي حصل عليك في رمضان عليك فيه مثل الجبال سيئات، ماذا يصنع الله بها؟ يمحوها ثم يجعل بعددها حسنات، فكأنك ما زنيت، كأنك كنت تصوم وتصلي وكنت تعبد الله وتعمل العمل الصالح. المهم المستقبل، أما ماذا يلزمك تجاه هذا اليوم فهذا يحتاج إلى مراجعة، وأرجو من الأخ أن يتصل بي إن شاء الله بالهاتف حتى أتأكد من الجواب وأعطيه الجواب إن شاء الله. أيضا يلحق هنا يقول: كنت أستعمل في بعض الأيام العادة السرية الخبيثة، طبعا هي الخبيثة كما سماها وهي العادة الشيطانية، وما الحكم؟ عليك طبعا أنك تتقي الله ولا تعود إلى هذا، طبعا إن شاء الله تائب أنت ولا تمارس هذه الجريمة ولا الفاحشة لا الكبرى ولا الصغرى، وعليك إذا لم تكن متزوجا، طبعا إذا كنت عزبا فعليك الزواج، لأن ما في حل إلا الزواج فإنه أغض للطرف. إذا لم تقدر على الزواج فعليك بالعلاج النبوي وهو الصوم. كيف تصوم؟ تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتصوم 3 أيام من كل شهر، وتقلل من الطعام، يعني تجعل لك برنامج غذائي رجيم يسمونه، يعني هذا الرجيم للناس السمان، وأيضا أنا أسميه أيضا رجيم للشباب اللي ما تزوج، يجب أنه يأخذ رجيم، يعني يأكل قوت لا تموت، يلا يمشي بس إلين يتزوج، فإذا تزوج فليأكل الأخضر والجابس. ليه؟ قد فيه مرة، لكن تقعد تأكل وما عندك مرة وش تسوي؟ مصيبة عليك أيها الأخ. أي نعم، بالإضافة طبعا إلى الاعتصام بالله وتلاوة القرآن الكريم وقراءة كتب السلف الصالح والإكثار من العبادة خاصة في الليل إذا جاءك، والممارسة للأعمال الشاقة، إما رياضة أو حمل أثقال أو عمل مهني في مزرعة أو في دكان أبوك، شل الأكياس شل الصناديق، لا تروح البيت إلا وانت منتهي مرة ترقد، لكن بعض الناس يأكل ويأكل ولا يسوي أي شغل، فيجي على الفراش يتقلب طول الليل يطالع طول الليل، هذا يجي الشيطان يقول سوي عادة سرية أو شيطانية والعياذ بالله. فإذا جاءك الشيطان قم توض واصقع بركعتين، طوالي جاءك مرة ثانية دق بركعتين، كل ما جاءك ركعتين ترى ما عاد يجيك. يقول لي أحد الشباب يقول: والله يا شيخ أنني عملت بهذه الوصية ووالله ما عجاني، يقول كنت كل ما أجي الفراش يجي الوسواس، أخذت بالوصية أقوم أتوضأ وركعتين، وكل ما جاء ركعتين، عرف الشيطان أنه يوسوس لي بهذه الجريمة فأقوم أصلي، يقول ما عجاني يوسوس لي بها علشان لا عاد أصلي، هذه وسوسة الشيطان والعياذ بالله. في أسئلة استعجل أصحابها وكتبوها وجاء الجواب عليها في المحاضرة فما في داعي نعيدها. يوجد في هذا المسجد 7 حلقات للطلاب في المراحل المختلفة، و3 حلقات للموظفين يومين في الأسبوع، و10 حلقات للنساء، فنرجو منكم دعوة الناس لهذا الخير، فإن الدال على الخير كفاعله. لا شك أيها الإخوة أن حلقات القرآن والذكر في المساجد من أعظم مظاهر الرحمة ومن أعظم دلائل الخير، فإن الأمة إذا أقبلت على كتاب الله وتحلقت في بيوت الله وجلست تقرأ القرآن، الرجل يجيب زوجته يخليها مع النساء ويحط ولده مع الأولاد ويجي هو يجلس من المغرب إلى العشاء مع الكبار، والأسرة كلها تلتقي على هذا المنهل العظيم، هو يقرأ وزوجته تقرأ وولده يقرأ وبنته تقرأ، ثم يخرجون يركبون السيارة ويروحون البيت وقد جمعوا من الحسنات مثل الجبال. إيش رأيكم هذا فضل ولا ما هو فضل؟ أحسن من يروح يقعد على شاطئ البحر، إيش فيه؟ قال أشوف البحر، صفق البحر لا هناك وعود لا عندك، ورايح البحر وعود، وش استفدت؟ قال والله شفت البحر، شفت لاش، إما تشوف منكر ولا أقل شيء ضيع عليك، لكن تعال شوف، ادخل في بحر الحسنات، ادخل في رياض الجنة لتخرج بحسنات كالجبال. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قلت ألف لام ميم 30 حسنة، إذا قرأت قل هو الله أحد 66 حسنة، في 10 ب 660 حسنة، إذا قرأت صفحة من المصحف صفحة واحدة الصفحة فيها 15 سطر، في كل سطر 40 حرف، 40 في 15 600، 600 في 10 6000 حسنة. إيش التجارة هذه؟ لو صدر الآن مرسوم من قرأ حرفا من القرآن أعطيناه ريال، إيش رأيكم؟ أحد يبطل القرآن؟ والله ما يفكوا أحد المصحف ويربطونه في رقابهم وتشوفه كذا، حتى تقول له السلام عليكم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ليه؟ ريال ريال ريال ريال. لكن 10 حسنات في الجنة الإيمان قليل بها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عن أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي في درس مستقل إن شاء الله، أسماء أزواجه وأولاده وكم ولد له وكم متى توفوا، كل القضايا هذه إن شاء الله تأتي. هذا برضو أخ يستعجل يقول كيف تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهو الذي بناها، ولو أن صبر قبل السؤال لوجد أن الكعبة قد بنيت قبل إبراهيم 4 مرات. ولهذا ينبغي إذا أردت أن تسأل تسأل ها 3 مرات أثابك الله، وإبراهيم منها المرة الرابعة. إذا أردت أن تسأل تسأل في نهاية الدرس، تسجلها ملاحظة، إن كان جواب جاء وإن كان أولا تكتبها إن شاء الله. هل ذهب إبراهيم إلى مكة بوحي من الله؟ نعم، الأنبياء لا يتحركون ولا يعملون إلا بأمر الله ووحيه. يقول نرى يا فضيلة الشيخ أن في الحرم فتنة من النساء، فماذا تقول؟ أصلا لا يعرف أنك تغض البصر إلا لما يكون فيه نساء، ولا تبغى أن نغطي النساء كلهم؟ أجل متى تغض بصرك؟ الله يقول ونبلوكم بيش بالشر، فهو فتنة كنت تجي الحرم وتشوف نساء كاشفات، الأولى أنهم يتغطون، لكن إذا لم يتغطون النساء فعليك أن تغطي نفسك، أنت تغض بصرك، ومن غض بصره واحتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان نجد حلاوته إلى يوم يلقاه. لأن بعض الناس والعياذ بالله يطلق بصره في الحرام في بيت الله، وهذه مصيبة. إذا ما عاد إلا تجي طالع في النسوان اقعد صلي في بيتك، أنك تجي وأنت ما معك ذنوب وتعود إذا أنت محمل ذنوب، لأن الحرم الغنم فيه كالغرم، كما تكسب 100,000 أيضا تخسر إذا نظرت حرام. ولهذا بعض الشباب ما يستطيعون أن يغضون بصرهم، نقول لهم صلوا في المساجد الأخرى في مكة. وبعض الشباب يأخذون نظارات سوداء مثل هذه حقة الأكسجين اللي ما تشوف إلا سود في سود، كله أسود في أسود. أي نعم، هذه حب حطها لعيونك ودخل ما تشوف، حتى لو شفت قدامك امرأة تشوف وجهها ما تشوف إلا كأنها مغطى، لأن عندك غطوة على عيونك. وفي حل اقترحه أحد الإخوة جيد، وهو أن تضع تطلق بصرك عند موطن رجولك عشان تشوف الطريق. أنت الله أعطاك العيون عشان تشوف طريق، ولا عشان تطالع في وجه النسوان وانت جاي تصلي، ولا جاي تطالع في وجه الحريم؟ فإذا دخلت أنت جاي داخل تشوف الطريق قدامك علشان لا تعذر. لكن بعضهم يعذر في الدرج وهو يطالع، ويعذر في الفرش وهو يطالع. لا، أنت امشي في الطريق وحط عينك عند رجولك حتى توصل إلى مصلاك وصل. اي نعم، إذا جيت تبغى تطوف اختر في الأوقات التي ما في نساء، قبل الأذان يمنع دخول النساء 20 دقيقة، في هذا الوقت كل النساء تعال تطوف أنت. أي نعم، وإذا بقي عليك من طوافك شيء صلي وغلق الطواف، وبهذا إن شاء الله يحصل لك. إذا وجدت أنك لا تستطيع فلا تجي تصلي في الحرم، لأنك تترتب على مجيئك إلى الحرم يعني مفسدة وضرر عليك في دينك. يقول نرجو لفت إخواتنا في الله ممن يحضر المحاضرة أو يسمع المحاضرة أن تكون القدوة لهن في حياتهن وفي تعاملهن مع أزواجهن أمهات المؤمنين، ومنهم أيضا زوجة إبراهيم وأم إسماعيل يعني هاجر وسارة. صحيح المرأة لها مثل في الحياة ولها قدوة، وهذا المثال والقدوة يأتي من اهتمام المرأة. فالمرأة التي اهتماماتها نبيلة وغاياتها شريفة تأخذ قدوتها النساء الفاضلات، أما المرأة الهابطة التي اهتماماتها هابطة فتأخذ قدوتها ومثالها من مثلها، قدوتها الممثلات والمغنيات والراقصات، تعرفهم أكثر مما تعرف نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والعياذ بالله من الانحراف ومن فساد التصور، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. يقول هل النظر إلى بيت الله عبادة وهل يوجد في هذا حديث؟ لا أعلم أنه فيه حديث. بعض الناس يقول أعطوا أعينكم حظها من العبادة، قالوا ما حظها؟ قال النظر إلى الكعبة. أنا قد سألت وبحثت في الكتب التي طلعت عليها لم أجد شيئا بهذا النص. أي نعم، كونه عبادة يعني تتعبد به؟ لا، ليس عبادة، ولكنه شيء يشرح الصدر ويحصل به الأنس والطمأنينة في النفس أن تنظر إلى بيت الله عز وجل. لكن ترتيب عبادة هذا يحتاج إلى دليل، لأن العبادة أمور توقيفية لا تثبت إلا بأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أرجو أن تفيدوننا عن الحديث الذي فيه معناه إن الرحمة لا تنزل على قوم وفيهم قاطع رحم، وكيف نجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرت في أول مجلسك بغشائن الرحمة جزاكم الله خيرا. الحديث الذي إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم هذا حديث صحيح، ولكنه محمول على التعظيم والتشنيع على قاطع الرحم، لكن لا يعني أن الجالسين في مجالس الذكر إذا نزلت الرحمة أن لا تنزل عليهم، تنزل عليهم وتغشاهم بإذن الله، وهذا قد يكون ممنوع منها. لماذا؟ لأنه قطع رحمه، إما كونه هو يتسبب في أنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم، هذا خرج مخرج مثل لا يدخل الجنة نمام، بينما النميمة ليست مانعا من دخول الجنة لكنها لا يدخل الجنة ابتداء، فإذا كان موحدا وهو يعمل على النميمة فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا تؤخذ الأحاديث جملة واحدة ولا تفصل بعضها في بعض أو يضرب بعضها ببعض، ويجمع بينها بما يمكن أن يجمع به إن شاء الله. يقول: كيف نقول لمن يقول إن العرب من سلالة جارية وهي هاجر؟ كيف جارية؟ لكن من هو أبوهم؟ سبحان الله، الولد ينسب لمن؟ ينسب لأبيه. أي نعم، فهاجر زوجة اسم إبراهيم. أي نعم، وإسماعيل ابن إبراهيم، والناس نسبوا لمن؟ العرب بنو من؟ بنو إسماعيل، ما هم بنو هاجر. الرجل ينسب لأبيه، ولهذا العرب ينسبون لمن؟ ينسبون لأبيهم إسماعيل ابن إبراهيم، فليسوا أبناء هاجر، ولا يضيرها كونها هاجر أو أمه، فإن النسب يعود للرجل. وأيضا للعرب فخر أن ينتسبوا إلى هذه المرأة العظيمة الصالحة التي لبت أمر الله ورضيت بقضاء الله وقدره، حينما علمت أنه الله أمر إبراهيم أن يجعلها في هذا الوادي، وقالت: إذن لا يضيعنا. وكونها جارية لا يقل من قدرها، فإن قدر الناس عند الله ليس بكونها جارية أو كونها حرة، وإنما بكونها مؤمنة. ولهذا يقول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة ذات دين. الحديث: ولأمة ذات مؤمنة، إيه لا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا عبرة للأنساب، المهم نسب المؤمن وجنسية المؤمن، عقيدته ودينه، لا عرقه ولا لونه، والله أعلم. ونكتفي بهذا، ونشير أيها الإخوة إلى نعم، بل من محاسنها ومن مآثرها العظيمة أن الله خلد ذكرها وجعله نسكا وشعيرة وركنا من أركان الحج، لا يتم حج مسلم إلا أن يسعى كما سعت أم إسماعيل عليه السلام. هذا فضل عظيم. هذا كتاب من طبعا من مدير مكتب منطقة مكة وعضو اللجنة المحلية الشيخ عبد الملك بن سعد المقرن، يدعو فيه إلى المساهمة لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، والذين يعني خلفت الحرب الطاحنة التي دارت رحاها أكثر من 3 سنوات، خلفت كثيرا من المآسي والمعاناة التي يعني يعاني منها إخواننا. فينبغي أيها الإخوة أن نمد أيدينا إليهم بالتبرعات، وها هي الصناديق على الأبواب تنتظركم، فجودوا بما تجود به أنفسكم، والله يخلف عليكم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.